القلب الشجيع أنا أفديك بروحي وبهولى ما لدي ما أحيي له زمانا يوما كنت صبيا ضاحكا ترنو إلي عنك قصيدة.